سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على نعمه في السراء والضراء، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الحمد لله على نعمة الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب الخلق العظيم المتمم لمكارم الأخلاق. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة. ها هي أيام قليلة وينتهي شهر شعبان، ليبدأ المسلمون والمؤمنون بنهايته استقبال أعظم شهور السنة، شهر رمضان المبارك. فاللهم اجعل ما تبقى من أيام شعبان جائزة للقلوب، ساترة للعيوب، ماحية للذنوب، مفرجة للكروب. اللهم إن شوقنا لشهر رمضان قد زاد، فبارك يا رب فيه، ولا تحرمنا ولا أحبتنا من صيامه وقيامه. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم بلغنا رمضان وأنت راضي عنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما وأبدا نستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، لقاء الفجر من المسجد الحسيني بالقاهرة، بخير الكلام وطيبه. هيا بنا نحلق في روضة القرآن الكريم ونتنسم عبيره مع القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج، وما تيسر من آيات الله البينات من سورة الأنعام بدءا من الآية 95. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا،

ونذرهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الطيب المبارك، لقاء الفجر من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، بخير الكلام وطيبه بالقرآن الكريم، آيات بينات من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك، نعيش مع بعض من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية مع المبتهل الشيخ محمود هلال. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، به نؤمن وعليه نتوكل وبسنة نبيه المصطفى نقتدي. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا والطف بنا والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم بلغنا رمضان برحمتك يا يا باغي الخير. هذا شهر مكرمة ناقبل بصدق، جزاك الله إحسانا. يا يا باغي الخير. هذا شهر مكرمة أقبل بصدق، جزاك الله. أقبل بجود ولا تبخل بنافلة، واجعل جبينك بالسلام. لا تجرح الصوم لا تجرح الصوم بالألفاظ نسيانا وصدق المال وصدق المال وابذل بعض أعطية لن ينقص المال لو أنفقت إحسانا أعط الفرائض قدرا لا تضر بها واصدع بخير ورتل فيه قرآنا واحفظ لسانا إذا ما قلت عن لغط لا تجرح الصوم لا تجرح الصوم بالألفاظ نسيانا وصدق المال وابذل بعض أعطية لن ينقص المال لن ينقص المال لو أنفقت إحسانا ولن ليلة القدر ما وليلة القدر ما أدراك من نعم في ليلة قدرها ونسأل الله في أسباب جنتي يا ونعوذ بك من النار يا رب يا

الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا لا إله إلا الله والله أكبر. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون رفع نداء الحق ورفع أذان الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما بمدينة القاهرة، ورفع الأذان المبتهل الشيخ محمود هلال بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأداية الدينية. تحية لك يا شهر شعبان، ونحن نودعك على أمل اللقاء بك إن شاء الله، وما أعظمه من لقاء بعد طول فراق يا شهر رمضان، وما أروعه من تدان بعد هذه الرحلة الطويلة. فالقلوب متلهفة والأرواح متعطشة والنفوس متطلعة إلى سماء علياك يا شهر الصيام، العيون بشوق إلى رؤية أنوار لياليك يا شهر رمضان الأجل والأغر. يا شهر البر وشهر الإحسان، يا شهر العبادة والعمل، نقف في أفق عالمنا لنقول لك كما قال أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب حين كان يقول وهو يستقبل شهر رمضان: مرحبا بمطهرنا. إذا أقبل شهر رمضان مرحبا بك، مرحبا يا مطهرنا، مرحبا بك وأهلا، وكل عام وأمتنا الإسلامية والعربية بخير في طاعة الله ورضوانه، وكل عام ومصر دائما قيادة وشعبا شبابا ورجالا ونساء وأطفالا بخير وفي سخاء ورخاء إن شاء الله. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه وتقبله منا يا أرحم الراحمين، كما تسلمته وتقبلته من حبيبك صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا شهر رمضان يا أرحم الراحمين، وبارك لنا فيه، وبارك في قيامنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن الإخوة المصلين في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بالقاهرة، وقد فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر تأسيا برسول الإنسانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجلسوا خاشعين منصتين لآيات بينات من القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج، يقام بعدها للصلاة التي يأمنا خلالها الشيخ الدكتور ياسر مغاوري. فهيا بنا نتنسم القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان، وبلغنا شهر رمضان يا أرحم الراحمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير هذه الصلاة، صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وكان قارئنا في هذه الصلاة القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج، والمبتهل الشيخ محمود هلال، وأمنا في الصلاة الشيخ الدكتور ياسر مغوري إمام المسجد الحسيني. ولا يسعني في نهاية هذا النقل المباشر عبر إذاعات جمهورية مصر العربية إلا أن أقدم شكري لزملائي من أسرة الإذاعة الخارجية محمد الورداني وحسين جودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية المهندسون أحمد عبده وتامر عبد الغني وهاني سليمان، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي مدحت أحمد حمودة، ومن غرفة مراقبة البرنامج العام الزميل نادر راشد. ولكم كل شكري وتقديري، شكري عبد الحميد، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت 28 من شعبان من عام 1440 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق الرابع من مايو من عام 2019 من الميلاد.